نسايم جنة الخلد يا صاحبة نسايم جنة الخلد يا صاح قم يا فتى واركب ركاب النجاة قم يا فتى واركب ركاب النجاة دم الشهيد يا صاحبي مسك فواح دم الشهيد يا صاحبي مسك فواح زوجاته الحور الحسان الفاتنات زوجاته الحور الحسان الفاتنات وهبت نسايم جنة الخلد يا صاحبة نسايم جنة الخلد يا صاح قم يا فتى واركب ركاب النجاة قم يا فتى واركب ركاب النجاة ويا إخوتي هبوا خذوا ثار والضاح يا إخوتي هبوا خذوا ثار والضاح عبد السلام برشيد صقر الكوماتي وعبد السلام برشيد صقر الكوماتي وهبت نسايم جنة الخلد يا صاح هبت نسايم جنة الخلد يا صاح قم يا فتى واركب ركاب النجاة قم يا فتى واركب ركاب النجاة.